ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما اراد ان يعلم عائشة الاستدعاء، هل صح عنه هذا الشيء؟ ما صح. وبتلاقي هذا الحديث في نفس الموضع الذي احلتك عليه من فتح الباري. ايوه. وبيقول اسناده ضعيف. لكن انت ما نصحت هذا الرجل اللي قال لك عن الحديث وقرأه في الدعاء المستجاب. ما نصحته انه يبتعد عنه، يعني لو استبدل بداله كتاب كلمة طيب. نصحته؟ طيب جزاك الله خير. جميعا واياكم. انكم السؤال الثالث. الثالث اللي هو بيسأل له واحد كان بيقول ورد على النبي عليه السلام انه عاد شخصا فراه الجن فضربه هو الرسول بالعصا، هل صح هذا؟ لا مش صحيح. لا. الرابع، في بعض الاجسام طبعا زي حكايتي مهنانا لما خص الامام بصفنا على صف المسجد على الخيط، على راس الخيط ما شاء الله، نحط يعني اصابع قدام عند راس الخيط، فلكن جسمه زي كبير عند التشهد بيبدو ظاهر على المصلين، هل يلزمني اني ارجع حتى اتساوى معه ولا ابقى على وضعي بارز؟ ان كنت تبرز امام لحتى ما تكون بارز امام راح تبرز ورا. ايوه هذا هو. ايوه خليك مثل ما انت خلقك ربك. ايوه كما انا ترى يعني. اي نعم. بقي اخيرا ان شاء الله، سبحان الله، نفس اللي هاي تعتمد على لسانك اياها قبل بالنسبه لثمره بعد العشاء. اي نعم. اللي هي طبعا الشخص الاسباب اللي اطيحت في السفر. نعم. لو كانت سبب انها فوتت او اضاعت هذا وقت الصلاه، وقت الصلاه صلاه الفجر طبعا، هل ياثم؟ كل الاثم. كل الاثم، يعني ما يغالي بهالامور الثلاثه. اي نعم. ايوه. طيب الان الصلاه يعيدها ولا ما يعيدها بالحاله هاي؟ لا ما يعيدها. يوم فاتته؟ يتوب الى الله من جرمه واثمه. ايوه، بس هو كونه ما يعني عمل له مخالف ولا ما اخرج الصلاة عن وقتها. مظبوط، بس كان سبب انه الطيف استفاد يعني سحب معه صغير، هذا سبب غير شرعي. ايوه، ولا كذلك الزوجة ولا كذلك مذكرة العلم. اي نعم. اما لو ادعشت قليلا، يعني هاي الثلاث امور ذكرناها وارد في نص الحديث انه لا عن السمر الا في هاي الثلاث. اي نعم، يعني لا سمر الا في ثلاث هاي القرآن. إيه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنتهي الجواب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك الحمد لله بخير. شيخ، ما في عملية زيارة المحل الميت كرحلة يعني عليه؟ لا يرحل إليه. ما بروح من عليه. لا يرحل إليه. إيه نعم. شيخ، ما بالنسبة للماش؟ في بحط البنات صبغات وما يشعرهم، شو حكمه في الشرع هذا؟ ما بيجوز، هذا تغيير لخلق الله. تغيير لخلق الله. اي نعم. شكرا شيخنا. اهلا وسهلا. اهلين. نعم. سلم يا اخي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احبك في عندي سؤال يا شيخ. تفضل. بارك الله فيك. في عندي والدة عن طريقة ايش؟ اقول في الوالدة. بقول لك عن طريقة ايش؟ فهمت الوالدة عن طريقة ايش متوفي الولدين؟ عن طريقة النحاس هو الرفيع والرفاع اللي بنسميه احنا نسميه رفع. والله ما فهمت عليك. يعني خنق؟ خنق؟ أسألك يعني خنقا؟ أيوة. يقول خنقا الله يهديك. طيب بعدين؟ وبعدين بعدك زاد عدد الصيام، قالت تصومين أربع شهور، قالت الشيخ قالت تصومين أربع شهور. معايا؟ أيوة. بعدين بعدك صامت شهر ونصف ومرت.